سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعد. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن الرقى والتمام، وبينا أن الرقية مشروعة طالما كانت مستوفية للشروط التي ذكرها العلماء، وأن الرقية لم تكون مشروعة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة. قلنا أن الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز أن تكون الرقية من غيرهما. يبقى الشرط الأول لجواز الرقية وأن تكون الرقية هي رقية شرعية، لابد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة. قلنا أولاها أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز أن تكون الرقية من غيرهما. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. يبقى الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، والألفاظ المستعملة في هذه الرقية لابد أن تكون ألفاظ مفهومة المعاني ومحفوظة الألفاظ، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. والشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. غيرها من الأسباب، القلب لا يتعلق بأي سبب من الأسباب، ولكن القلب لا يتعلق إلا برب الأسباب سبحانه وتعالى. فلا نعتقد أن الرقية نافعة بذاتها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك السبب، والذي يقدر سبحانه وتعالى أيضا المسبب. ثم بينتقل بعد ذلك المصنف في الكلام على التمائم والأحجام. قال: في التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. بيتكلم عن التمائم لو كانت بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وكانت بهذه اللغة العربية، يبقى على ذلك هل يجوز أن تعلق هذه التمائم أو تلك الأحجبة في صدور الصبيان أم لا؟ فبيذكر هنا قالوا: في التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. ثم يعلق المصنف على ذلك ويقول: في هذه التمائم التي تعلق على الصبيان وعلى الدواب ونحو ذلك، قال: إن كانت هذه التمائم هي عبارة عن آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أو كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين، فبعضهم أي بعض السلف أجاز هذه الرقية بهذه الصورة أو أجاز هذه التمائم بتلك الصورة. قال: يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وكذا عن أبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف. قال: والبعض كف أي منع ذلك وكره ولم يره جائزا، منهم عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عمرو، وعقبة بن عامر، عبد الله بن مسعود، وأصحابك الأسود وعلقامة ومن بعدهم كابراهيم النقعي وغيرهم رحمه الله. قال: ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور. قال: لا سيما في زمننا هذا، فإذا كان كرهه أكثر السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في تلك العصور الشريفة المقدسة، والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك. كيف هم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها؟ فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم. ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله تعالى إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء. كلم كده على التمائم إن كانت في بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى بيكتب الرقية آية من آيات الله سبحانه وتعالى أو رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بتعلق في صدور الصبيان أو الدواب. فقال إن بعض السلف أجاز هذا الأمر، أجازها من ناحية أنها يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالآيات طبعا هتكتب بالعربية والألفاظ محفوظة والمعاني مفهومة، وكذلك إن كتبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قالوا يبقى يجوز، قالوا مفيش منع على أساس إن هي من آيات الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غالب السلف منع ذلك الأمر، غالب السلف منع من ذلك الأمر. وعلى ذلك جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم منعوا ذلك الأمر ولم يروا ذلك جائزا. فبيقول في ذلك المصنف قال: ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زمننا هذا. يبقى إن كان الأمر فعلا كان خلاف بين سلف الأمة والراجح من ذلك المنع وكراهة ذلك الشيء، فحنجد أيضا أن الأمر بيحتاج إلى النظر دوما إلى حال الأشخاص وإلى أيضا الزمن. يبقى إن كان في زمن السلف رضي الله عنهم كانوا يعلمون، وأن كان الإيمان ثابتا في قلوبهم، وكذلك أيضا الفتن والمحن التي تعرض لها الصحابة في ذلك الأمر قلنا فتن قليلة، ولكن مع ضياع الدين بين الناس لابد من مراعاة هذا الأمر. وبالتالي نقول أن الكف عن ذلك هو المطلوب، قلنا الكف عن ذلك هو المطلوب، قلنا حتى لا يفتح باب من أبواب الفتنة على الناس، حتى لا يفتح باب من أبواب الفتنة على الناس. لذلك كما يقول هذا أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زمننا هذا. فإذا كان كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة، قالوا الإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك. كيف هم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها؟ يعني معروف طبعا اللي بيستعمل هذه الأشياء، قلنا على ذلك بيستعمل آية من آيات الله سبحانه وتعالى أو رواية من رواية النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ده في الظاهر، لكن بيضع تحت ذلك طواسم شيطانية كثيرة، وبالتالي بيضطر العامة بهذا الدجال. قلنا الدجال ده كيف يؤسر قلوب العوام؟ النبي بيتكلم يقول قال الله تعالى كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وغرضه كله ليس فيما قال الله وقال النبي، قلنا دي عبارة عن صورة، قلنا صورة كده بيضعها، قلنا حتى يستجلب العوام ويغر العوام أنه صادق فيما يقول، قلنا لأنه ده مش غرضه، غرضه فيما بعد ذلك. وبالتالي قلنا يضطر العوام أنه يتكلم، قال يتكلم بكتاب الله عز وجل ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد الشهادتين، نقول هو ده كله أساسا قلنا من أجل التغيير بالعوام، ثم يضع ما يضع من هذه الطلاسم الشيطانية. قال ما لا أعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العام عن التوكل على الله عز وجل، جعلوا قلوب العوام يعني نجد أنها ترتجف ارتجافا من ذلك الأمر، ونجد أنهم يعتمدون على ذلك الدجال أو فيما يقول، يصدقون ما يقول، قلنا طبعا ركفة شديدة جدا في قلوبهم، وبالتالي حيصرف قلوب العباد من التوكل على الله سبحانه وتعالى إلى أن تتعلق هذه القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. قال فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ مالي مع علمي أنه قد أولعبه، فيقول له أنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، يقول له أن معك قرينا من الجن أو نحو ذلك، واصف له أشياء ومقدمات من الوسواس الشيطانية، مهما أنه صادق الفراسة فيه، شديد الشفقة عليه، حريص على جلب النفع إليه، فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل، وقال له فما المخرج مما وصفت وما الحيلة في دفعه؟ فكانما بيده الضر والنفع، فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له، فيقول له إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا، وأصف له ويزخرف له في القلب وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض. قلنا دايما ده طريق الدجاجلة، طريق كيف يحتلون على الناس، قلنا من أجل طبعا اكتساب وجاهة أو مال أو غير ذلك من الأمور، طبعا كنتيجة خراب عقيدة الناس يستطيع من خلال ذلك أن يستحوذ عليهم الشيطان، كما بينا وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إنه بيستحوذ عليهم إزاي الشيطان؟ إنه طبعا ما فيش شك الشيطان لا يستحوذ على الإنسان إلا بعد خراب اعتقاده، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف استطاع فرعون أن يضعف القوم أنه قال أنا ربكم الأعلى. قلنا ربنا سبحانه وتعالى بين أن فرعون ما زال يعالج القوم حتى فسقهم، فاستخف قومهم فأطاعوهم إنهم كانوا قوما فاسقين. قلنا لما خرج عليهم كده وقال أنا ربكم الأعلى، قلنا لم نستمع أن هناك اعتراض، اعترض القوم على فرعون في مقولاته، ولكن سلموا لفرعون. قلنا لأن هذه المقولة ما قالها فرعون إلا بعد هذه المعالجة للناس، فسق الناس، أخرجهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، وجعل قلوب هؤلاء معلقة به. لذلك قلنا لا نعجب أن فرعون يخرج على الناس ويقول يعني ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني فرعون يعني طريق الضلال والهلاك، ومع ذلك يقول ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قلنا يعني هكذا يتكلم دايما الفاجر أو الكافر أو المنافق عندما يكلم الناس، قلنا كنتيجة لخلل في هذا الاعتقاد. لما يكون في خلل في البنيان يبقى على ذلك يستطيع الشيطان أن يتلاعب بصاحبه، فلذلك هذا المحتال كيف يأخذ ذلك المال؟ قلنا أي حيلة من الحيل، وكذلك بينا ولا بد أن نؤكد على ذلك المعنى أن إبليس لم يتورع في أن يقسم لآدم عليه السلام برب سبحانه وتعالى، يعني وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قلنا طريق الشيطان إن كان الشيطان يعني عند ذلك أقسم لآدم عليه السلام، أقسم لآدم أنه كان له ناصحا وأقسم برب سبحانه وتعالى، قلنا طريق أساسا الدجاجلة لا يتورع عن استعمال أي وسيلة من الوسائل كحيلة من الحيل حتى يستطيع أن يستحوذ على الذي أمامه. فعلى ذلك هو يقول له بك كذا وكذا، ويصف له أشياء مقدمات والوسوسة الشيطانية، مهما أنه صادق الفراسة به. ولك ده قال لي حاجات يعني مضت، نقول أنه بيستدعى قرين، يستدعى قرين ثم يقول حدث معك كذا وكذا في يوم كذا، حدث كذا حدث كذا. قلنا لكنهم لا يعلمون الغيب، دي أمور كلها مضت، طالما كانت أمور ماضية يبقى يستطيع عند ذلك أن يخبر عن طريق القرين، لكن أمور مستقبلية الغيب لله سبحانه وتعالى، ولكن هو بيستند لذلك الأمر حتى يدخل في أمور غيبية. قلنا لماذا؟ حتى تصدقه، حتى تبذل له، إن صدق في الأولى فأنت تظن أنه صادق في الثانية دون أن يفرق ذلك المحتال عليه. هذه أمور مضت وهذه أمور إيه؟ غيبية، وهذه أمور غيبية، والغيب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، ولكن عند ذلك حيلجأ بقلبه وبقلبه إلى ذلك المحتال ويعول عليه ويلجأ إليه من دون ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول له فما المخرج مما وصفته وما الحيلة في دفعه؟ عند ذلك يملي عليه ما يملي. قال ترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا، بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاه إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم. فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بواسطة أخيه من شياطين الإنس؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ثم أنه يكتب فيه مع طلاسم الشيطانية شيئا من القرآن، وقال يتعلق على غير طهارة ويحدث الحدث الأصغر والأكبر ومعه أبدا لا يقدس عن شيء من الأشياء. يعني قال تالله ما استهان بكتاب الله أحد من أعداء استهانة هؤلاء الزنادقة المدعين الإسلام، والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به كل من عند ربنا، وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأتلوا به ويتكسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام للحلال. ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كذا وأمر من في جهتك بكذا ونهاهم عن كذا ونحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغ إليه، بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة، لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب. فكيف تنزيل جبار السماوات الأرض الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وحسبي لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. دايما كده بنوع من أنواع الاستهانة، قلنا كأن القرآن كده يعني حجاب بيكتب وانتهت القضية، قلنا يعني يلمسه هو على غير طهارة سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، قلنا نوع من أنواع الاستهانة، كأن القرآن لم يوضع إلا بهذه الصورة. قلنا يعني بالضبط كده كما القرآن يوضع كده، يفتح على صورة ويوضع في البيت أو يوضع في السيارة، قلنا من باب التبرك، من باب التبرك. قلنا أبعد ما يكون عن العمل بكتاب ربي سبحانه وتعالى، لكن أخذ ذلك الكتاب كنوع من أنواع التبرك لا أكثر من ذلك، لا أكثر من ذلك، كأن القرآن نزل من أجل أن يتبرك به، وكذلك أيضا كأن القرآن نزل عشان يستعمل في هذه العلاجات كما يظن ذلك المحتاج. وبالتالي قلنا قلوب الناس تكون متعلقة بغير الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا كحال غالب الناس عندما تتعلق قلوب هؤلاء بطبيب، يبقى لما يصاب ابنه مثلا بمرض او ابنه محتاج لعملية، نجد ان هو قلبه يتعلق بهذا الطبيب، كان يعني الشفاء ودفع الضر وجلب النفع يكون عن طريق ذلك الطبيب. وان كل ده صورة من صور الخلل في الاعتقاد، صورة من صور الخلل في الاعتقاد. المأمور الانسان يأخذ بالاسباب، لكن القلب لا يلتفت الى اي سبب الاسباب، القلب لا يلتفت ابدا ولا ينصرف عن الرب سبحانه وتعالى، والقلب لابد ان يكون متوكلا بكليته على رب سبحانه وتعالى. فنحن نتعبد لله عز وجل ان نأخذ بالاسباب لان الله تعالى شرع لنا ذلك، لكن القلب لا يلتفت الى اي سبب من الاسباب، هذا سبب الاسباب، ولكن كما قدر الله عز وجل السبب فهو المقدر سبحانه وتعالى للمسبب. فالقلوب لا تتعلق الا برب الاسباب سبحانه وتعالى. قلنا رغم ان الانسان مامور بتحصيل الاسباب، لكن القلب لا يلتفت اليها لا من قريب ولا من بعيد، والقلب لا ينصرف عن الرب سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى رسوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. يبقى التوكل كده على الرب سبحانه وتعالى، يبقى على الرب سبحانه وتعالى قلنا ده يبقى عمل قلبي، وعمل القلب يكون بكليته يتوجه فيه الانسان الى ربه سبحانه وتعالى. ثم يتكلم ايضا عن هذه الثمان المحرمه، يقول وان تكن مما سوى الوحيين فانها شرك بغير مين، بل انها قسيمه الاذلام في البعد عن سيما اولي الاسلام. تعليق الآيات على الحائط، يعني إيه؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يكره ذلك الشيء، قال حتى لا يخصص بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، أو يأخذها من باب التبرك، يعني لازم تاخذها من باب التبرك، لكن يعني الآية غير دي، دي أحجبة، حجاب بيعلق على الصدر، بيبقى غرضه وممكن يدخل في عنده كده في عقيدته إنه يعني ده هيجلب خير ويدفع شر. ده أصل الحجاب كده، ده تمام. إنما دي بتعلق كده من باب آية من آيات الله سبحانه وتعالى، علقهاش إن هي تبقى ذات تدفع ضر أو تكشف ضر أو تجلب نفع. لكن هو الإمام أحمد رحمه الله كان يعني يكره تعليق الصور على الحائط، يكره ذلك الأمر، لكن مفيش مانع. قال وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، فلأنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. قال وهذه التمام إن كانت من غير الوحيين من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم، أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره، فإنها شرك. تعليق ذلك هذا شرك بالله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، إذ ليست هي بالأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها الخصوصية، زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، بل هي قسيمة أو شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم، ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل. فإن خرج في يد الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل عاد استقسامه. وقد أبدلنا الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. يبقى نجد أنه كان في الجاهلية تبقى أذلام، يا ترى أخرج للسفر أو لا، يبقى ثلاث كده أسهم موجودة في قدع، وبالتالي بيبدأ على ذلك يختار، إن قال افعل يبقى مضى، إن قال لا تفعل يترك، إن خرجت التي ليست مكتوب عليها افعل أو لا تفعل يبقى كان يعيد مرة ثانية حتى يخرج افعل أو لا تفعل، وبالتالي يأخذ قرار السفر مثلا أو القرار هو أراد أن يتخذه بناء على ما يخرج افعل يبقى مضى في الأمر، لا تفعل قلنا كان يترك. يبقى ده كان استقسام بالأزلام ك كما نهى عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى وبين أنه من فعل الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يبقى هذه دعاء الاستخارة، قلنا على أساس يتعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة، والله يعلم أنتم لا تعلمون، والله تعالى والذي يعلم عواقب الأمور، والإنسان يجهل ما يكون في مستقبل هذا الأمر. يبقى لذلك يبقى بنستخير الرب سبحانه وتعالى، وإنسان بيمضي بعد الاستخارة في ذلك الأمر، إن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر له ذلك حيمضي، إن كان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك الأمر حيدفعه عن هذا الأمر. لكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يستخير ربه سبحانه وتعالى في كل ما ينتهي، إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر بقى، أمر زواج، أمر سفر، أمر كذا وكذا، أي أمر. وبالتالي كل الاستخارة دي في حياة المسلم، حياة قلنا صورة من صور يتعبد بها الإنسان رب سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة، ونبقى هذا تعبد لله عز وجل بأسماء وصفاته. يبقى أي أمر، قلنا أي أمر، يعني مش شرط اللي هي الأمور دايما الجسام، لا أبدا، قلنا أي أمر يبقى من أمور المستقبلية، الإنسان عند ذلك قبل أخذ القرار يبقى من باب الأدب مع رب سبحانه وتعالى يصلي هاتين الركعتين ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما كان يعلمنا الصورة من القرآن، هكذا قال جابر بن عبد الله وقال ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. وبالتالي بدي في حياة الإنسان، قلنا على ذلك صورة من صور التعبد، وقلنا معرفة الإنسان بالأسماء والصفات يبقى ليست معرفة ذهنية، لا، أدي الواقع بقى التطبيق، هذا هو الواقع التطبيقي. لذلك قال وأن الله تعالى أبدلنا خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. قال المقصود أن هذه التمام التي غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيمة أولي الإسلام، يبعد بها عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله تعالى أو يثقوا بغيره، الثقة لا تكون إلا بالرب سبحانه وتعالى. وقد استمعنا إلى الآيات، وقال يا أصحاب موسى عليه السلام قالوا إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يعني قال أن العاقبة للمتقين، فعلى ذلك قال كلا، قلنا مع أن الأسباب المادية تقول أن فعلا ما قال أصحاب موسى صحيح، البحر من ورائهم وفرعون بجنده من أمامهم، ولا حيلة لهم في الهرب ولا الفرار، وعلى ذلك لكن موسى عليه السلام قال كلا إنما رب شاهدين. إزاي يكون الطريقة؟ قلنا لم يخطر على بال واحد فقط أن تكون الطريقة كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى لما أوحى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بذلك العصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأنجى الله عز وجل موسى عليه السلام ثم أطبق ذلك البحر على فرعون وعلى جندي كما وصف لنا ربنا سبحانه. قلنا مش ممكن أبدا هذا السبيل يخطر على البال، قلنا حتى موسى عليه السلام يخطر عليه ذلك السبيل، لكن كل ما في المسألة أن الله عز وجل وعد، وبالتالي وعد ربنا سبحانه وتعالى مأتيا لا محال، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الطريقة التي يخرجون منها من خلال ذلك المأزق. كيف يكون الأمر؟ قلنا الإنسان يعني حيل الإنسان ضعيفة، وحيل الإنسان ووسائل الإنسان قليلة جدا، لكن لما بيطلب ذلك من رب سبحانه وتعالى فالله تعالى لا يعجزه شيء، لا في الارض ولا في السماء، لا في الارض ولا في السماء. قلنا ان كان دي بتبقى يعني ظواهر، فهذه الظواهر بالنسبه للانسان، بالنسبه للانسان، لكن رب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ففي احيان كثيره الانسان ما بيفكر بيفكر في حدود امكانياته وفي حدود ما يرى من وسائل ربنا سبحانه وتعالى، كما يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك والله انت قول لي يعني انا ما عنديش حد هيترك لي مال، مفيش ورث من ورثة كده هترك لي مال، وانا ادي الوظيفة وادي حدود الوظيفة. وانا ده كلام الانسان دايما، كلام الانسان ما بيتكلم بيتكلم في حدوده هو، حدود وسائله. وبالتالي لكن هذا الرب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء. وبالتالي لما يتوكل الانسان على رب سبحانه وتعالى، وانا اتوكل على الله فهو حسب، الله عز وجل كافيك، اليس الله بكاف عبدا، يبقى لعبد كده لابد ان نطاط الراس بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعف الرجوع بين يدي الله سبحانه وتعالى ظنا وخضوعا انكسارا. وكلما ازداد الانسان ظنا وخضوعا انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى كلما ارتقى هذا الانسان وازدادت رفعه هذا الانسان في الدنيا والاخره. لذلك الانسان يحذر وان القلب لا يعلق الا بالله عز وجل. وقلنا عشان القلب يعلق بالله قلنا هذه الصوره تحتاج ان يتعرف الانسان على ربه دايما كده هذه الصورة الأساسية. قلنا عشان نطبق الأوامر ونجتنب النواهي قلنا حتى يكون القلب لا تنتاب رجفة من غير الله سبحانه وتعالى ولا يخشى إلا ربه سبحانه يحتاج أنك أنت تتعرف على ربك سبحانه وتعالى معرفة حقيقية بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى. ثم بينتقل بعد ذلك المصنف إلى بيان جانب أيضا من هذه الأمور الشركية في أن يتبرك الإنسان بشجرة أو بحجر أو ببقعة أو بقبر أو نحو ذلك من الأمور. يقول هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقتل الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه. قال كمن يلز ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابدي الأوثان. بيذكر هنا أيضا جانب آخر من الأعمال الشركية. قلنا أن الإنسان مطالب بأن يتعلم كيف نبني صرح الإيمان وكذلك أيضا من أساس هذا الشيء نتعلم كيف نبتعد عن أي سبب من الأسباب التي ينهدم من خلالها هذا البنيان. يبقى قلنا عشان نحافظ على هذا البنيان الإيماني يبقى المطلوب بأن نتعرف على قواعد البنيان. والأمر الثاني أيضا من قواعد البنيان أن احنا نتعرف على عوامل الهدم. قلنا حتى نصون هذا الصرح الإيماني من أي عامل من عوامل الهدم. قال هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهل من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه. كمن يلز ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابدي الأوثان. قال يتكلم عن جانب آخر من الأعمال الشركية التي يقوم بها أهل الشرك التي يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشية عليها. قال ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يكون معظما. لم يأذن الله سبحانه وتعالى بتعظيم ذلك التعظيم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. دايما كده ما وقع الشرك أول شرك وقع كنتيجة الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين. لذلك ينتبه الإنسان إلى هذا الأمر ولابد أن نفرق بين حق الله عز وجل وحقوق العباد سواء كان الأنبياء والأولياء أو من غيرهم. فعلى ذلك لابد من التفرقة هذا حق الرب سبحانه وتعالى وهذا حق الأولياء أو الأنبياء. فعلى ذلك لا نخرج عن هذا الطور الى ايه الى حدود الرب سبحانه وتعالى. قلنا القضيه كلها ان احنا هنرقي هذا المخلوق حتى ندخله في حدود الخالق سبحانه وتعالى. قلنا ده الذي فعلته النصارى مع عيسى عليه السلام. قلنا لم ينزلوا الرب سبحانه وتعالى عن رتبته الى رتبه المخلوق ولكن هم قاموا برفع رتبه المخلوق الى الخالق سبحانه وتعالى. فكان هذا وجه التشبيه. قلنا لذلك بننتبه من الغلو من الغلو. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المدح والثناء. قلنا مخافة أن يخرج الإنسان بذلك الأمر ويغلو في هذا الممدوح. قال ما لم يأذن الله عز وجل بتعظيمه ذلك التعظيم. قال الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله عز وجل وحقوق عباد الأنبياء والأولياء وغيرهم بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته فيتخذ من دون الله أندادا ويرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضاه ويكذب الرسل ويدعى أنهم من أتباعهم ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياء كفعل يهود النصارى يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتاب ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الكلم عن مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير الحق وينسبون لله عز وجل الولد يفعلون فعيل ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه هم البغضاء إلى الله وأعداؤه. يبقى نجد أنهم يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يفعلون ذي الأفعال ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. كل بعد هذه الأكاذيب وهذه الأفعال وبعد هذا العصيان والطغيان وبعد قتلهم الأنبياء وتكذيبهم للأنبياء والصد عن سبيل الله عز وجل وبعد إثار الدنيا على الآخرة، نجد بعد ذلك يقولون وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر، وقالوا نحن أبناء الله أحباؤه. قل الله يعني أمور مقلوبة دايما كده، فطر منكوسة، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المنافق إذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني شو والله إحنا مش مفسدين، قالوا لا ده إنما نحن مصلحون، يعني نقوله بيبدل الأمر بالأمر. قلنا تغيرت المعايير وتغيرت الموازين، فعند ذلك لو تكلم الزنديق أو تكلم السفيه يتكلم وكأنه هو الولي وهو المطيع لرب سبحانه وتعالى. قال وسبب هذا كله في الأمم الأولى والأخرى والإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام والمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب لله عز وجل على عباده فعله وما يجب تركه. يبقى ايه سبب؟ سبب الضلال قلنا الخروج عن الإطار المرسوم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. احنا دايما نقرا الايه لكن المطلوب الايه دي الواحد يقوم برسمها، ارسم كده، ترسم يبقى بالرسم التوضيحي تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود فلا تقربوها، يعني ايه معنى الايه؟ نقول ان في حدود مرسومه كده المطلوب انك انت لا تتعدى بل لا تقترب من ذلك الحد. يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال حلال بين وحرام بين وانما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، وبالتالي الانسان يتقي شبهات حتى يبرأ ويسلم في عرضي وديني، ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى في حدود مرسومه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ازاي بيقع الانسان في المعصيه؟ قلنا بيتعدى الحد، يبقى ده نوع من انواع البغي والطغيان. كلا ان الانسان لا يطغى، ده حال الانسان مجبور على كده، وبالتالي بيخرج عن الحد، لو خرج عن الحد وقع في المعصيه، وقع في ذلك المحظور. يبقى تلك حدود، يبقى نقوله كده في خطوط، زي ما نقوله دايما كده يقول لك والله في خطوط حمراء لا تتعداها، يقول لك في خطوط اساسا مرسومه لا تتعداها، والا وقع الانسان في المعصيه وفيما يبغض الرب سبحانه وتعالى. لذلك بيقول ان سبب كل ذلك الخذلان وكل سبب ذلك الهلاك هو الاعراض عن الشريعه وعدم الاهتمام لمعرفه ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهو معرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه. قال كمن يلذ، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. يبقى هنجد هو بيتبرك بهذه الأشياء ويظن أنها عبادة لله سبحانه وتعالى وقربة لله سبحانه وتعالى، قلنا لأنها عادات موروثة ظن في ذلك أنها قرب. قلنا كفاعل البدعة، فاعل البدعة بيظن أنه يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى، ده ظنه ده حساباته، لكن يبقى ترى يعني كيف كان وزن الأعمال؟ قلنا لأنه بيزن على غير ميزان الرب سبحانه وتعالى. قلنا أن هذه عبادة، ما الذي قال ذلك؟ والله عبادة قالوا أنها موروثة، رأينا الأجداد والأباء يفعلون ذلك. نقول العبادة لا تعتبر إلا بميزان الشرع، ما قال عنها الشرع أنها عبادة فهي عبادة، ليس ما اجتمع عليه الناس وقالوا انها عبادة اصبحت عبادة باجتماعهم او بقولهم. يبقى العبادة هي ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اجتمع الناس على اسقاط عبادة معتبرة شرعا يبقى لا عبرة بقولهم ولا بميزان هؤلاء، ولو ان لو اجتمع الناس وقالوا هذه عبادة ولو تعتبر بميزان الشرع فهي ليست بعبادة، وبالتالي ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهو ليس اليوم بدين، ان الدين هو ما قال الله وقال الرسول بغض النظر عن عادات الناس طالما كانت العادات مناقضة لما ورد في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هم يظنون ان هذا نوع من انواع القربة لله سبحانه وتعالى، يعني هل تظن كده ان هم يذهبون الى ما يقولون عنهم انهم اولياء؟ هل بتظن ان هو بيذهب يقول ان هو يعصي الاله؟ ابدا، ده هو دي ذاهب في رحلة دينية، يعني هو بمقولاته يقول ان هو ذاهب الى رحلة دينية، وبالتالي هو بيشعر شعور تام، شعور يعني في نفسه كده يشعر كأنه قد رقى في الايمان، طالما ان هو زار قبر فلان او وضع جانب من المال طب بقبره، قلنا بيظن كده بشعور وسكينة شديدة على حد قوله نقول اللي هو ايضا هذا الكافر الذي يدخل الى الكنيسة او هذا اليهودي الذي يدخل الى المعبد ويكفر برب سبحانه وتعالى يخرج وكأنه قد تقرب الى رب سبحانه وتعالى. هذا من إيحاءات الشيطان، هذا من إيحاءات الشيطان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه عن هذه القضية، وربنا سبحانه وتعالى ينبه عن قضية عبادة الشيطان، وهذا لا يتم إلا بمعصية الرحمن. وبالتالي الإنسان بين أمرين، إما أن تكون طائعا لربك وإما أن تكون طائعا للشيطان. يبقى لابد أن يكون في معيار وميزان نزل من خلال ما نحن عليه من الأمور. وإن الإنسان لابد أن يزن قوله ويزن فعله قبل الإقدام على القول أو ذلك الفعل. قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سواء فكان أمر الاعتقاد أو في الأمور العملية، طالما هذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى هذا مردود على أصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد للإنسان أن يراجع بنود العقيدة وتراجع أيضا بنود الأعمال. يبقى مش هنراجع بس الأعمال، الصلاة تكون على منهاج النبوة، نراجع أمور العقيدة أولا ونراجع أيضا أمور الأعمال. وعلى ذلك قال: يبقى عدم الاهتمام بمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه، كمن يلذ ببقعة يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها. يعني هو هنا بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. ده نقول ان اماكن لابد تكون هذه الاماكن معتبرة من جهة الشارع، وان كحال ذلك الرجل الذي اراد ان يذبح ببوانة، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له يعني هل فيها ترى كان صنم بيعبد من دون الله؟ لا. كان فيها عيد من عاد الجارية؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. يبقى نجد ان هو منع، مع ان دي الذبح لله عز وجل، وان هذا من اجل القرب، من أجل القرب، فصل ربك وانحر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن من أجل القرب إلى الله عز وجل هو إهراق الدم لله عز وجل. ولكن مع ذلك لما كان المكان الذي سوف يذبح فيه كان فيه صنم يعبد من دون الله، أو كان هناك عيد من أعياد الجاهلية، فكان المنع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وليبقى دي يعني له أماكن هو حيعبد ربنا سبحانه وتعالى بإراقة الدماء وحيقول بسم الله وهي أنها خالصة لله عز وجل. ولكن لما كانت هذه النسيكة حتذبح في مكان كان فيه وثم الأوثان الجاهلية أو عيد من عاد الجاهلية، فعلى ذلك يبقى يكون المنع، يبقى المنع مش لنفس الفعلة، ولكن المنع للمكان الذي سوف تفعل فيه تلك الفعلة. قال: وعدم وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن الله به بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها، فإن ذلك تعظيم لله تعالى الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود قال: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يظهر لنا العقيدة. احنا لما بنعظم البيت الحرام يعني بنعظم البيت الحرام لماذا؟ لانه من شعائر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى امرنا بتعظيمه، لولا ذلك الامر من الله سبحانه وتعالى ما قمنا بتعظيمه، وكذلك الحجر نقوم بتقبيله. وبالتالي لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ما فعلنا. هذا حجر، يعني الإنسان كده ما يقول هذا حجر، عارفين أنه حجر، ولكن لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلناه كما قال عمر رضي الله عنه. وبالتالي عمر رضي الله عنه يعلن عن عقيدة المؤمن، قال لما استلم الحجر: أنا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وبالتالي لابد من تسمية الأشياء بأسمائها، فهذا حجر هو حجر. وبالتالي ساعات يقول الحجر الأسعد، هذا حجر أسود، هو اسم الحجر الأسود، فلكن قلنا الناس كده يعني شوف الغلو يقول هذا حجر أسعد، هذا حجر أسود، هو اسمه كده الحجر الأسود، لكن أقول حجر أسعد. أسعد ليه؟ عشان بنقبله. هو الحجر ده مالوش ميزة إلا أن الله تعالى شرع لنا تقبيل الحجر كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر الخطاب قلنا يعلن عن عقيدة المؤمن، قال: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال: يبقى الاتباع وكذلك التعظيم ايضا نفسه، انما اردنا منع تعظيم لم ياذن له به لا المأذون فيه، لان الله تعالى قد امر بتعظيم الرسل لان يطاع فلا يعصى. ويحب ويتبع، وإن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل، ومعصية الرسول معصية لله سبحانه وتعالى. فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الرب سبحانه، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجل واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الرب سبحانه. فلو أن أحدا عظم رسول من الرسل بما لم يأذن له به، ورفعه فوق منزلة التي أنزله الله عز وجل، وغلى فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية، لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسله، كفعل اليهود النصارى الذي ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك، وكذبوا الرسول في قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم وعين التنقص والشك. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين. يبقى قلنا أخطأوا، كيف أخطأوا؟ يبقى غالوا في عيسى عليه السلام حتى قالوا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وكذلك اليهود، وقالت له عزير من الله. يبقى ده قلنا قول كفري، قلنا نسبوا عزير أنه قالوا هو ابن الله، نسبوا المسيح قالوا ابن الله، يبقى غلوا في المسيح وغلوا في عزير حتى رفعوه وأخرجوه عن طور أن يكون بشر وحتى ينسبوه إلى الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين قلنا يرقوه حتى قالوا أنه إله أو كان فيه شيء من الإلهين، وبالتالي قال انعقص الأمر وصار عين التنقص السنة بالله ورسله. يبقى نقول الله سبحانه وتعالى نتعبد لله عز وجل بما شرع، لا نخرج أبدا عن الطور المرسوم، ولا نخرج أبدا عن مرسوم العبادات، والمرسوم ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى سواء في الاعتقاد أو في العبادات، قلنا العبادة كده لها مرسوم. يبقى لا نتعبد لله عز وجل إلا إذا أتينا بهذا المرسوم الذي وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. في العقيدة أيضا لا نعتقد إلا ما أمر الله عز وجل باعتقاده، وأن أمور العقيدة كلها أمور بينة واضحة ما تحتاجش إلى استنباطات، كلها أمور مذكورة في الكتاب والسنة. يبقى نعتقد ماذا؟ نعتقد في عيسى. يبقى لا نعتقد ما تعتقد اليهود ولا النصارى، نعتقد في عيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الله عز وجل إلى مريم وروح منه كما قال، وبين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه القضية، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله رسوله. يبقى فقولوا عبد الله رسوله، يبقى هو عبد الله عز وجل وهو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى، لا نخرجه عن طور البشرية، لا نخرجه عن طور البشرية. قلنا ساعات سورة التعظيم كده وكأنه سورة توقير، يعني هذه ليس بتوقير، قلنا ده مدخل الشيطان، هذا مدخل الشيطان، قلنا مدخل الشيطان يقول انك انت لكي توقر النبي صلى الله عليه وسلم تقول فيه كذا وكذا، قلنا نرقي رتبة كده نخرجه من البشرية الى ايه، ان ننسبه الى الالهية. وقلنا بيظن الانسان ده من باب التوقير والتعظيم، يبقى من باب التوقير والتعظيم نقول لا انت خرجت عن المرسوم. يبقى قلنا زي المبتدع كده، المبتدع سواء في البدع العقدية او البدع قلنا في العملية، هنجد ان هو كل ما في المسألة ان هم اساسا اتوا بشيء لم يكن من دين الله سبحانه وتعالى، وظنوا ان ده باب من ابواب القربة. قلنا لا، ليس بظنك، ليس بظنك، وقلنا النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لابد تكون ممتازجة بعمل على منهاج النبوة. يبقى زي ما بنقول ان هي صالحه كده وناكد عليها، ناكد ايضا ان العمل اللي احنا بنعمله عمل مشروع، عمل على منهاج النبوه، الا كان ذلك العمل مردودا على اصحابه، وكل بدعه ضلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال او حجر او قبر ميت او بعض الشجر ولذلك من عيون نحوها ولو بعبادات الله عندها، ان ذلك ذريعه الى عبادتها ذاتها، كما فعل ابليس لعنه الله بقوم نوح حيث اشار عليهم بتصنيف الصالحين ثم بالعكوف على قبرهم وصورهم وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله سبحانه وتعالى فعبدوها. يعني بينا قبل ذلك أن الشيطان يعني كيف جعل الناس يسجدون ويعبدون الأصنام. قلنا في بداية الأمر ما كانش الأمر على يعني هذه الصورة، الأمر كله أن هؤلاء ناس لما ماتوا أوحى الشيطان إلى هؤلاء أنصبوا أماكنهم أنصابا، قلنا في المجالس التي كانوا يجلسون فيها وكانوا ناس يعرفون بالصلاح فانصبوا اماكنهم انصابا، قلنا حتى يذكرون القوم بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. قلنا وما عبدت حتى اذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. دايما قلنا الشيطان بيستحوذ على الانسان من جهه الجهل والغفله، جهه الجهل. قلنا الانسان بيبقى قليل المعرفه بربه سبحانه وتعالى، قليل المعرفه برب. قلنا كحال ذلك العابد، هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم يعني اتى وسال عن اعلم اهل الارض فدلوه على عابد، فسال قال لي من توبه؟ قال لا. قلنا ونظر كده لحجم الجرم، هو لم ينظر رب سبحانه وتعالى انه تواب رحيم، وان الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن في ظني ظن ان الرب سبحانه وتعالى كيف يغفر هذه الذنوب، يبقى ده ظن فاسد، عقيده فاسده. يبقى العابد ده كان من اصحاب العقيده الفاسده، ظن ان الله تعالى لا يغفر ذلك الذنب، يعني هذا ظن فاسد. الله تعالى كما قال وكما بين سبحانه وتعالى ان من عبد يعني المسيح او عبد عزير او عبد وسجد للاوثان انتاب الى ربه، افلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. قلنا ده الكفرة اللي هم عبدوا الاصنام نسوا الله عز وجل الولد والصاحبه، لو تابوا من كفرهم وانابوا الى ربهم واسلموا الوجه لله عز وجل لغفر الله عز وجل ما كان من اعمالهم. الاسلام يهدم من قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد ان اذنب ذنبا ثم تاب الى ربه تاب الله عز وجل عليه. يبقى قال الله تعالى علم عبدي انه له رب ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، قال قد غفرت لعبدي. لكن قلنا ده كان سوء عقيده هذا الانسان، قلنا من اصحاب العقيده الفاسده. يبقى العابد ده عابد، قلنا بيطوم النهار ويركع بالليل، لكن هو لما يتعرف على رب سبحانه وتعالى، وبالتالي المعرفه دي يعني ادت الى قتله. نقول ان الراجل ده كيف سلط على العابد؟ قلنا بسبب عقيده العابد الفاسده، ان ظن ان ربه سبحانه وتعالى لا يغفر ذلك الذنب، وبالتالي لما افتاله قال يعني ايه؟ قال ليس لك توبه، فقتله فاكمل به المئه. وعلى ذلك قلنا لم يأس من رحمه الله وسال عن اعلم اهل الارض حتى دل على عابد، لما سال دل على عالم، فلما سال ذلك العالم قال ومن يحول بينك وبين الله؟ اذهب الى ارض كذا بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معه واترك ارضك فانها ارض الشرك. فعلى ذلك يبقى ادي اشار عليه العالم، وقلنا العالم احيا حياته واحيا حياه ذلك الرجل، وقال من يحول بينك وبين الله؟ يعني كل الامر ده الى الله عز وجل. عشان كده نقول ان الانسان ان كان عاصيا لربه وكان على الكبيره ومات وكان مصرا على الكبيره، نقول هو في مشيئه الرب سبحانه وتعالى، ان شاء غفر لهم وان شاء عذبه، ولا يسال سبحانه وتعالى عما يفعل هم يسالون. يبقى كل ده مرده الى مشيئه الرب سبحانه وتعالى، لا دخل لنا في ذلك. نقول ده فعل كذا وكذا وكذا، نعدد الذنوب التي فعلها، قلنا ذنوب عظيمه وجسيمه، لكن هذا في مشيئه الرب سبحانه وتعالى. يبقى كان من اصحاب الكبائر ومات وكان مصرا على الكبيره، نقول في مشيئه الرب سبحانه وتعالى، ليس لنا دخل، هذا سلطان الرب سبحانه وتعالى، هذا سلطان الرب سبحانه وتعالى. قلنا يكفي في ذلك ان عيسى عليه السلام كما قال ان تعذبوا فانهم عباده، ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ان تعذبوا فانهم عباده، الله تعالى يتصرف في ملكه كيفما شاء، وبالتالي نقول هو في مشيئه الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا العاصي في مشيئه الرب سبحانه وتعالى، ان شاء غفر له وان شاء عذب، وربنا سبحانه يتصرف في ملكه كيفما شاء، لا معقب الحكم ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى حدود العبد قلنا انت لك اطار لا تخرج عنه ابدا، لا تخرج. قلنا العابد ده لما تكلم قلنا كان من اصحاب العقيده الفاسده، العالم لما تكلم كان من اصحاب العقيده الصحيحه. قلنا العقيده تاتي ازاي؟ بهذه المعرفه الصحيحه في الرب سبحانه وتعالى. قلنا الاول ظن ان الرب سبحانه لا يغفر ذلك الذنب، من الذي قال لك ذلك؟ انت بتفتات على ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا دايما كده الفتوى لما تخرج من اصحاب العقيده الفاسده يبقى تخرج اساسا مبطوره فيها افتئات على الرب سبحانه وتعالى وافتئات على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال او حجر قبر ميت او بعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الاوثان في تعظيم اوثانهم واعتيادهم اليها. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الاشجار وتعليق الاسلحه بها على جهه تعظيم تالها، كما ورد عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عاد بكفر ومشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون، قال تركبن سنن من قبلكم. يبقى بين كده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما يقول أبو وقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، مشركين السدرة يعكفون عليها وينوتون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فنرى بالسدرة، فقلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى هنا طبعا لسه قلة معرفة هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى. وقلنا ساعات كده النظر بيبقى خداع، يعني ساعات كده الإنسان لما يرى أصحاب البدعة وكأن القلب يطير شوقا إليها، نقول ده كنتيجة الاعتقاد الفاسد. لما يكون في اعتقاد عقيدة صحيحة هنجد نحن نفرق بين السنة والبدعة. قلنا البدعة في ظاهرها كده يستحسنها الإنسان، ما كما قال الإمام الشافعي: ما استحسن فقد شرع، ومن شرع كان ندا لله. دايما كلها بتيجي عن طريق الاستحسان. نرى بدعة كده، بدعة من البدع، قلنا الشيطان يزينها، ده بيزينها كده، يزين هذا الأمر، قلنا يزين، قلنا كما يزين الشيطان المرأة القبيحة للرجل الفاسق، كما يزين الشيطان كده المرأة القبيحة للرجل الفاسق حتى يقع عليها، ثم بعد ذلك يكتشف عوار تلك المرأة بعد الفعل. قلنا الشيطان يزين هذا الشيء، وبالتالي قلنا عشان ندفع تزيين الشيطان لنا هذه المعاصي يبقى لابد الإنسان أن يكون على علاقة برب سبحانه وتعالى وعلى عقيدة صحيحة. أن الشيطان يستحوذ على الإنسان من جهة قلة معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى. قلنا وبالتالي قلنا يعني لما طلبت البعض طلب هذا الأمر، قلنا كانوا حدثاء عهد، مش الصحابة اللي طلبته، لكن قلنا اللي لسه داخلين في الإسلام، فكان لسه قلنا حدثاء عهد بالجاهلية والشرك، فعلى ذلك قلنا الأمر ده استحسنوه، ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، قال تركبن سنن من قبلكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على سبيل الجزم، على سبيل الجزم إن هنعود أيضا لهذه الشركيات التي كان عليها اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون فنا من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا ذراع حتى لو دخلوا جحر دب اللي دخلتموه. قالوا: من يا رسول؟ اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن القوم إلا هم. فقلنا نحضر كده، والإنسان يبقى لابد أن يتعرف على الطريق التي ضلت من خلال اليهود والنصارى، قلنا حتى نحضر ذلك الجن. نقول من أين أكلوا؟ يبقى من هذا الطريق، نكون أبعد ما نكون عن الطريق الذي أكل فيه القوم وهلك فيه القوم. يبقى لما نيجي نعرف كده الطريق ده، هو هذا طريق ضل فيه القوم، وقلنا فيه سبع كده، هذا سبع مفترس يأكل كل من جاز هذا الطريق، يبقى يطرح أن نمر فيه؟ أبدا لن نمر في ذلك. يبقى عند ذلك نحضر الطريق الذي أكل فيه القوم. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، قال: تتبعن سنن من كان قبلكم، يعني نفس طرقهم أيضا حيعود فيها في أمن الناس يركبون هذه السنن التي انحررت بهؤلاء عن طريق ربهم المستقيم. بالتالي قلنا عشان تحضر يبقى نتعرف على كيف انحرف بهم الطريق، قلنا حتى نحضر من ذلك، ونتعرف أيضا على معالم الطريق المستقيم وهذه العلامات التي وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى في ذلك الطريق. حنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن ذلك الأمر المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.